وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يطلق عليها مثلها. يعني إيش؟ حال السالم كانت منتشرة في المدينة، لا وقعت عين، وقعت عين في سالم فقط. فنقول وقائع الأعيان لا تعمم، مش كل الأولاد ممكن يرضعوا فيحرموا، لكن يقاس عليها مثلها، مثلها في حالتها. يعني رجل بيدخل على امرأة كثيرا فيوقع الحرج على المرأة دي، لما نزل الحجاب وهي منتقبة يوقع الحرج عليها، ماذا تفعل؟ نقول أرضعيه، أرضعيه يحرم عليك وابنك من الرضاعة. فإذا كان ابنك من الرضاعة يدخل ويخرج عليك بل يطبر رأسك ولا فيها شيء، فتعتبر الرضاعة الكبير. القول الفصل فيه أنها واقعة عين لا تعمم، لكن يقص عليها مثلها. فلو كان في هذا العصر ولد كما قلت اندخل على امرأة عمه تحرجت منه وهو ما يعيش إلا في بيته، فتقع الحرج الشديد عليه، نقول له اجعل امرأتك ترضعه ويصبح ابنا لك في الرضاعة، بل أنه ابن أخيك هيكون ابنا لك في الرضاعة وابنا لها في الرضاعة، ويحرم عليها ويحرم على أولادك. فهمت هذه المسألة ولا فهمت؟ أحسنت. أيضا لا يقاس عليها إلا مثله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.